تقول الأخت السائلة أيضا: هل يجوز المرأة الصلاة بحجاب شرعي في الطريق منفردة أو جماعة مع نسوة؟ نعم يجوز لها ذلك إذا لم يتيسر لها إلا ذلك، وعموما يجوز لها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. والرجل هنا أو يعني ليس المراد جنس الرجال، إنما عموما أيما أحد أدركته الصلاة فليصلي.